الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وهو العزيز الحكيم ما يستحي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من ذلك وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا Yeah. فأحيينا به الأرض كذلك Oh,

يكفون بشرككم وَإِنْ تَدْعُوهُمْ قَلَّةٌ

صلى على النبي، صلى على النبي. الله اكبر، صلى على الله التعالي، الله التعالي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبع عين الله عنها، نبع الله الحنان التجاني، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا دلاها، والليل إذا والقمر إذا تلاها، والنهار إذا دلاها، والليل إذا والسماء وما بناها وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم، واختم لنا منك بخير اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه الى روح محمد خليل. آمين يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.